صلى الله عليه وسلم زي ايه؟ طه. صلوا على طه، الناس تصلي. مين طه ده؟ ما نعرفوش. صلوا على طه، اللهم صل على طه، مش اسمه طه. صلوا على ياسين، مش اسمه ياسين. يا عم دول حرفين طاء وهاء، ياء وسين. ولكن ده اسم النبي. غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديثه في الصحيحين قال أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب. اللهم صل على محمد، دي أسماءه، محمد، أحمد، العاقب، الماحي، الحاشر. ليه بقى صفات؟ المصطفى، النور، المخدر. دي مش أسماءه، دي مش أسماءه، دي ألقاب لقب بها، خد بالك. إنما أسماءه خمسة، محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمح، لا منها ياسين ولا محمود ولا مصطفى ولا طه. دي مش أسماءه، مش أسماءه. يقولك إزاي يا رجل اقرأ القرآن عدل؟ ده ربنا بيخاطب النبي بيقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. خطاب للنبي أهو، خليك معايا. وهنا ياسين إنك لمن المرسلين، خطاب للنبي. تقول لي لا اسمه طه ولا ياسين، أقول لك طبعا لا اسمه طه ولا ياسين. طب ما في سورة الأعراف أولها ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. طب ما هو خطاب للنبي، سمعنا حد قال من أسماء النبي ألف لام ميم صاد؟ ما ده خطاب وده خطاب، مش كده ولا إيه؟ أدي واحد. وبعدين يطلع لي واحد كمان يقول لي ده أنا قرأت في تفسير الصابوني أنه قال وقد قيل أن من أسماء النبي طه وياسين. طب ما أنا عارف، أنت فاهم إيه قصده؟ وقد قيل، قيل يعني يعني صيغة تمريض، يعني الكلام اللي جاي من بعدها كلام ملهش لازمة. لك وقد قيل، قيل كلام مش مستيقن ملوش لازمة، ما يسويش الورق الذي كتب عليه. وبعدين تعالى لي هنا بقى، بقى ياسين من أسماء النبي؟ آه. طب اكتب لي كده ياسين. فلنفترض فينا واحد اسمه حسين ياسين، اكتب لي اسمك كده يا ابني، اكتب حسين حاء سين ياء نون. وياسين كاسم بتكتب ازاي؟ يا ألف سين يا نون، ده ليش؟ هي مكتوبة كده، مكتوبة ايه؟ يس. ولا تنطق هكذا بل تنطق باسم الحرف ياسين، مش كده ولا ايه؟ يبقى دي حروف مقطعة. الله. وبعدين لو أسماء كانت أعربت يبقى عند الوصف نقول ياسين و... ها؟ مبتدأ بقى، ها؟ يبقى نضم آخره. في أي قارئ في الدنيا لو وصل بيضم آخر الحرف الأخير؟ أبدا، بيقرأ زي ما إيه؟ فبقولش ألف لام ميم، ما بيقولش ميم كده، مش ميم أبدا، بقول ألف لام ميم، وصل أو إيه؟ أو وقف، لأنها مش أسماء، دي حروف مقطعة. صلوا على رسول الله. الرأي الخامس بيقول هذه الحروف من أجل جذب أسماع المشركين. أصل المشركين لما كانوا يسمعوا القرآن كانوا يقولوا لبعضهم إيه؟ لا تسمعوا هذا القرآن وإيه؟ والغوا فيه، يوم يسقفوا يهيصوا عشان الناس ما تسمعش، وهم ما يسمعوش. فعلهم قريب من فعل قوم نوح، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فيقوم القرآن يخاطبهم بلغة

والقرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما سمي قرآن إلا لأنه يقرأ كثيرا. قرآن صيغة مبالغة على وزن إيه؟ فعلان، على وزن فعلان. الصيغ المبالغة خمسة، منها إيه؟ فعلان، فعل، فعول، طيب فعال، مفعال، صيغ مبالغة. تقول له واحد أنت أخبارك إيه؟ يقول لك أنا جائع، أنا جائع، وأنت أنا جوعان. أيهما أشد جوعا، الجائع ولا الجوعان؟ جوعان. أنت أنا غاضب، بس أنا غضبان، أيهما أشد؟ غضبان. أنا هذا الكتاب كتاب قراء، ده قرآن، يعني إيه؟ كثير القراء، قراءة عبادة. الكتاب ده قرأ كم مرة؟ مليارات المرات. الملائكة تقرأه، وأهل الإيمان يقرؤونه في صلواتهم وفي غير صلواتهم، ويستشهدون به في كل كلامهم، في كلامهم الطيب أعني. طيب قرآن لأنه يقرأ كثيرا، والكتاب ده نزل عشان نقرأه كتير، عشان نعمل به مش نقرأه بس. ما هو رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لو هتحافظ قوي وكل حاجة يستشهد بآية. من الطرائف أن أحد المشايخ قال أن رجل تاجر كان لا يصلي، تاجر لا يصلي، فواحد كلا عليه فلوس أو ما شابه هذا، صلوا على رسول الله، ذهب إلى الشيخ يقول له في أي غيبة عن ذهني في رد الحقوق أو رد الأموال؟ جميل. فرح للشيخ قال له أنا عايزك تحكم بيني وبين الراجل ده بالقرآن، بلغة الراجل، بالقرآن، اقرأ لنا يا عم، سمعنا كلام ربنا. قال له طيب، فويل للمصلين. قال له يا بلاش دي، ما بيصليش، فويل للمصلين، اقفل على دي. طيب يا أيها النبي كل أزواجك وبنات المؤمنين يدنين، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب. قال له بلاش دي، اقفل. فقال ادفع بالتي، قال له ايه دي؟ ادفع بالتي هي احسن، ماشيه معانا دي، ماشيه. فتناس ما بتصليش وتستشهد بالقران. يا راجل يا راجل، طب اعمل به اولا، هداك الله. انا بقول قران لكثره القراءه، مش كتاب مهجور. يوم النبي في الاخره يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجورة. يا راجل لازم لسانك يكون رطب بذكر الله عز وجل. قلنا في الدرس الماضي بعد رمضان على الأقل اقرأ ربع يوميا، وهجر القرآن ألوان، هجر بالكلية، هجر عمل، يبقى حفظه ولا يعمل به. لا يتصور إن في واحد بيصلي هجر القرآن، لأنه كل يوم على الأقل بيقرأ منه في الصلوات الايه؟ الخمسة. فهجر قراءة المصلي عد منها دي، كل يوم بيقرأ شاء أم أبى. إنما هجر عمل دي موجودة بقى بصورة بشعة، هجر عمل، هجر تنفيذ أحكام وأوامر الله. الله أسأل أن يجعلنا، ألا يجعلنا من الذين يهجرون القرآن. أي نعم. طيب فاسم القرآن واسم، ومنزلش للزينة، ومنزلش للديكور، ومنزلش عشان نزين بالجوامع، ومنزلش عشان النساء تصيغ من بعض آياته حلي وتلبسها في الأعناق. ما شاء الله، ده جزء من آية، ولولا إذ دخلت جنتك قلت إيه؟ فعمل ما شاء الله، سلسل ولبسها كده ولبسة تحتها استريتش. طب نفذ القرآن، تعملها ديكور، عامله مصحف ذهب على قلبه ومشي شعرها وعريانه ومصليشه. الله، ده مش نازل للديكور يا اخوانا، ولا للزينه، ولا للميتين، ده كتاب للاحياء. واحد مات واقف على قبره تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اتنفعه؟ يمكن الملائكه يقولوا تعالى انت ما كنتش بتصلي، سامع الراجل بيقول ايه؟ خد،